الحمد لله مغيث المستغيثين ومجيب دعوة المضطرين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، تكفل بأرزاق الخلائق أجمعين، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، سيد المرسلين وإمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل، فاتقوه عز وجل حق تقواه، وراقبوه مراقبة من يوقن أنه يراه ويسمع سره ونجواه. عباد الله، إنما يصيب الناس من نقص في العلوم والأعمال وفي القلوب والأبدان وفي الزروع والأشجار وقلة الغيث وغور الآبار سببه الذنوب والأوزار. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فالذنوب والمعاصي تفسد عامر الديار وتوصل إلى الهلاك والخسار، شقاء في الدنيا وعذاب في النار. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. عباد الله، إنكم خرجتم تستسقون ربكم، فأظهروا الاضطرار والحاجة، وأظهروا الفقر والمسكنة، واصدقوا مع ربكم في التوبة والإنابة، وسألوا الله عز وجل العفو والمغفرة، فما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. حافظوا على الجمع والجماعات، واستكثروا من الباقيات الصالحات، ردوا المظالم إلى أهلها، واتقوا المحارم، وتوبوا من المآثم، مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، وأصلحوا ذات بينكم، وأدوا زكاة أموالكم، وأحسنوا تربية أولادكم، احذروا التحاسد والتباغض والسباب والشحناء، اتقوا الدنيا واتقوا فتنتها، وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. اجتنبوا الغش والخداع في المعاملات، واتباع الأهواء والشهوات، واحذروا اقتراف الفواحش والمنكرات، وتجنبوا الغيبة والنميمة والبهتان، واعطفوا على فقرائكم بالصدقة والإحسان، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. عباد الله، ليس لنا إذا نقصت الأمطار وجدبت الديار واشتد البلاء وغارت الآبار، ليس لنا إلا الله العزيز الغفار. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين؟ إذ ليس لنا رب مغيث سوى الله، ولا إله يرجى إلا هو عز وجل، هو الذي يجيب المضطر إذا دعاه، ولا يخيب من تعلق به ورجاه، فادعوه وارجوه واستعتبوه واستغفروه جل في علاه. قال تبارك وتعالى: أفرأيتم الماء الذي تشربون؟ أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحانه جل وعلا وبحمده، أطعم وسقى، وكفى وآوى، وأغنى وأقنى، نعمه لا تحصى، وإحسانه لا يستقصى، لا مانع لما أعطى، ولا معطي لما منع، ولا رافع لما خفض ولا خافض لما رفع، أمدنا بالنعم دون استحقاق منا لها، وأسبغ علينا وافر الأرزاق قبل أن نسألها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، يمينه ملأى جل وعلا لا تغيضها نفقة، سحاء الليل والنهار. أيها الناس، أرأيتم ما أنفق منذ خلق الخلق؟ فإنه والله لم يغض مما في يمينه. أبواب عطائه فتحها لخلقه، فسخر بحاراً وأجرى أنهاراً وأدر أرزاقاً، ساق للخلق أرزاقهم، فرزق النملة في قرار الأرض، والطير في الهواء، والحيتان في الماء، بل وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعاً منه، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. الله الله كريم يحب العطاء والكرم، أوسع من أعطى، يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، حيي كريم ستير، يستحي أن يرد يدي عبده إذا رفعهما إليه صفراء. فأقبلوا على ربكم خاضعين، وتوجهوا إليه مستغفرين، فهو الذي يقبل توبة التائبين ويصلح أحوال العباد أجمعين. قال تعالى عن نوح عليه السلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وقال عز وجل: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله، وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. قال عز وجل حكاية عن هود عليه الصلاة والسلام: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. فارفعوا أكف الضراعة إلى الله وادعوه سبحانه وتعالى وأنتم موقنون بالإجابة، فربكم نعم المولى ونعم المرتجى، هو ربنا ومولانا، وهو أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. لا إله إلا الله الولي الحميد، لا إله إلا الله يفعل ما يريد. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء إليك، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أسقنا غيثا هنيئا مريئا طبقا مجللا عاما نافعا غير ضار، عاجلا غير رائث. اللهم تحيي به العباد وتغيث به العباد وتجعله بلاغا للحاضر والباد. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق. اللهم اسق عبادك وبلادك وبهائمك، وانشر رحمتك واحي بلدك الميت. اللهم إن بالعباد والبلاد من اللأواء والبلاء ما لا يشكى إلا إليك ولا يرفع إلا لك. اللهم أنبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع وأنزل علينا من بركات السماء. اللهم إنا خلق من خلقك، فلا تمنع عنا بذنوبك فضلك. نستغفر اللهم ونتوب إليك. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، علانيتها وسرها. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اسقنا الغيث وآمنا من الخوف، ولا تجعلنا آيسين، ولا تهلكنا بالسنين. اللهم ارحم الأطفال الرضع والشيوخ الركع والبهادم الرتع، وارحم الخلائق أجمع. اللهم وسع أرزاقنا ويسر أقواتنا. اللهم اسقنا واسق المجدبين، وفرج عنا وعن أمة محمد عليه الصلاة والسلام أجمعين. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، ولا حول ولا قوة إلا بك، فلا تردنا خائبين. عباد الله، أكثروا من الاستغفار والدعاء، وتأسوا بنبيكم صلى الله عليه وسلم في هذا المقام، فقد قلب الرداء تفاؤلاً بتغير الأحوال ونزول الخيرات. عسى ربكم أن يرحمكم فيغيث القلوب بمعرفته ومحبته وطاعته، والبلاد بإنزال غيثه ورحمته. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.